بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الجهاد من كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه الله. وكما تعلمون أننا لازلنا نقدم بمقدمات قبل أن ندخل في الموضوع، فكنا بصدد قراءة ما كتبه الإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه من كتاب زاد المعاد، وهو كلام يشد إليه الرحال، وكتاب ينبغي أن يوضع في كتب الجهاد من الكتب التي عنيت بالحديث عن الجهاد. بعد أن ذكر رحمة الله عليه المقدمة التي كتبها في الجهاد في المجلد الثالث بين يدي ذكره للكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث، قال فصل، هذا ما وقفنا عليه في اللقاء الماضي، فصل: إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. بعد أن بسط القول في هذه الأمور عاد ليبين أن الجهاد يقوم العلماء بتقسيمه إلى قسمين: القسم الأول الجهاد بمعناه الخاص، وهو الذي يدرس في باب الجهاد من كتب الفقه، وهو جهاد الكفار بالسلاح. فهذا هو النوع الذي إذا قيل الجهاد ينصرف إليه. ولكن نصوص الكتاب والسنة حينما تحدثت عن الجهاد تحدثت عن الجهاد بقسميه: القسم الخاص وهو قتال الكفار، سواء أكان القتال قتال دفع أو قتال طلب كما سيجيء إن شاء الله تعالى. فقولنا الجهاد هو قتال الكفار، هذا هو المعنى الخاص للجهاد. لكن قسم العلماء الجهاد إلى قسمين كما قلت لحضراتكم: الجهاد بالمعنى الخاص، والجهاد بالمعنى العام. الجهاد بالمعنى العام ذكروا له خمسة أقسام، وإن اختصرها ابن القيم في أربعة، فقالوا إن الجهاد وجهاد النفس جهاد، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. الإمام ابن القيم ضم جهاد الكفار مع جهاد المنافقين هنا، فجعلهم أو جعلها أربعة مراتب. فقال فصل: إذا عرف هذا، أي ما سبق، فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب، الجهاد أربع مراتب: النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين، وجهاد أرباب البدع والظلم وما شاكل ذلك. قال: فجهاد النفس، بدأ بجهاد النفس لأنه أعظم أنواع الجهاد وأصعبها، فإن لم يجاهد الإنسان نفسه لم يستطع أن يجاهد الشيطان، ولما استطاع أن يجاهد الكفار ولا المنافقين ولا أرباب الفسق، فكيف يجاهد هؤلاء وقد استولت عليه نفسه الأمارة بالسوء وأصبح عبدا لهواء؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواء؟ ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بجهاد النفس وقال فقال ونهى النفس عن الهوى، لابد وأن تنهى النفس عن الهوى. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فقال فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها تعلم هذا والفقه الأعظم الذي يترتب عليه بعد ذلك جهاد الكفار والمنافقين وبقية أنواع المجاهدين، فإذا لابد من تحقيق الجهاد الأول. فقال فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحدى هذه المراتب أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، لأن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فأن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. إن فات النفس علم الهدى ودين الحق شقيت في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. فإذا لابد من أن يجاهد نفسه، ويجد الواحد منا أنه في حاجة إلى أن يجاهد نفسه على تلقي العلم والصبر على التعلم، لأن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم صعب والعلم شاق، ولذلك أنت تحتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل على تحقيق هذا العلم، فتحتاج لتحصيله إلى صبر. قال الثانية، المرتبة الثانية في جهاد النفس، إذا جاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق، ثم المرتبة الثانية أن يجاهدها. انظروا إلى الجهاد، الجهاد يكون من الطرفين، أنت تجاهده وهي تجاهدك، فتقع المجاهدة بين النفس تريد أن تعيش بعيدة عن الالتزامات، الالتزام بالعلم والالتزام بالعمل والالتزام بالعبادة، فالنفس تريد أن تكون متحررة تفعل ما تشتهيه، فأنت تقول لا، هذا ربنا حرمه، هذا ربنا أوجبه، فهي لا تريد أن تنفذ الواجب ولا تريد أن تنتهي عن المحرم، فإذا أنت تجاهدها، تجاهد النفس من أجل أن تتعلم، ثم بعد أن تتعلم تجاهدها على العمل بالعلم. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها، مجرد العلم بلا عمل إن لم يضر، العلم يضر إن لم يكن سيعمل الإنسان به سيكون وبالا عليه، لأن هذا العلم سيتسأل عنه وعن علمه ماذا عمل فيه، فكلما كان غير العامل متخففا من العلم كلما كان جزاؤه أهون وعقابه أهون، لكن الأخطر أن يكون الإنسان حامل علم عظيم ومع ذلك يأتي فقيرا من العمل. فقال أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه، علم ثم عمل، فعليه أن يعلم وأن يدعو إلى ما تعلمه، فيجاهد النفس على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. أنت أصبحت قد أنعم الله عليك بعلم، فهذا العلم الذي أنعم الله عز وجل عليك به لابد وأن تشكره، وشكر الله بأن تصرف النعمة في مرضات المنعم وأن تنفق العلم، فهذا العلم أو المال الذي آتاك الله إياه عليك أن تشكره، وشكران الله عز وجل بأن تعلم كما تعلمت وأن تنفع كما انتفعت. قال أن يجاهدها على الدعوة إليه، والدعوة صعبة، والدعوة تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى مشقة وتحتاج إلى صبر. قال أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. علماء ومع ذلك لما امتنعوا عن تعليم الناس وكتموا البينات لعنهم الله سبحانه وتعالى. وعندكم المثل الرجل الذي قال الله في شأنه في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إلى آخر ما ذكره الله في شأن هذا الرجل الذي جعل الله تعالى قصته عبرة لكل من أخذ علما ولم يعمل به ولم يدعو إلى العلم ولم يصبر عليه. الرابعة قال: ولا ينفعه علم ولا ينجيه من عذاب الله. سلمنا الله وإياكم. الرابعة، المرتبة الرابعة، أن يجاهد على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. يبقى الصبر على الدعوة وعلى مشاق الدعوة وعلى أذى الخلق، لأنك لا تظن أنك حينما تدعو الناس إلى دين الله ستسلم أبدا، الناس لن يرفعوك فوق رؤوسهم، وإنما ستصطدم بأصحاب الأهواء وبأصحاب البدع وبأصحاب الفجور وبأصحاب السلطان الذين لا يريدون أن تكون سبيل الله قاصدة، وإنما لهم أهواء ولهم أغراض، فحينئذ سينالك الأذى. فهل ستصبر أم لا؟ بعض الناس يظنون يقول: نحن على الحق ونحن على الجادة ومع ذلك يحدث لنا ويحدث. هذه هي سنة الله تبارك وتعالى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإذا لابد من الابتلاء ولا بد من الامتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إذا معنى ذلك أنك لابد وأن تبتلى ولا بد وأن تمتحن. فلا تظنوا أنكم بمجرد أن تقولوا يا أيها الناس ندعوكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لا تحسبوا أن الناس حينئذ سيرفعونكم فوق رؤوسهم أبدا. ستلتقي وستصطدم بالأهواء والشهوات والشبهات، فحينئذ ستمتحن، فحينئذ ستبتلى، فلا بد وأن تصبر. وإليكم قصص الأنبياء الذي جعله الله عز وجل عبرة لكم وقصصا تؤخذ منها العبرة وتؤخذ منها الدروس المستفادة. قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: اصبروا، ويقول لهم: إن من كان قبلكم كان الرجل يوضع على رأسه المنشار حتى ينشر نصفين، يهدد، وثم التهديد يتحول إلى حقيقة، فلا يرد ذلك عن دينه. وإليكم قصة أصحاب الأخدود وماذا حدث لأصحاب الأخدود: إما أن ترجعوا عن دينكم وإما ألقيناكم في النار. هذه أمور بفضل الله لم نمر بها، بفضل الله لم نمر بها. نحن نعيش في مجتمع مهما كان فيه من معاصي ومن آثام ومن مدع، إلا أننا لم نعرض على السيف من أجل أن نكفر، لم نعرض على الأخاديد التي خدت في النار ويقال لك إما أن ترجع عن دينك وإما أن نلقيك في النار، لم يحدث لنا هذا. ومع ذلك نشكو، يعني نحن نشكو ونشكو من المجتمع ونشكو من الناس، ونعيش في زمن فيه كذا وكذا. ما هذا الكذا الذي رأيته؟ شفت إيه؟ ما الذي حدث لك من امتحان؟ ما الذي حدث لك من ابتلاء؟ أعرضت على السيف؟ حتى بالنسبة للمبتدع الذين نحن نبدعهم ونقول إنهم على بدع وأهل شبهات وأهل أهواء، هل استطاع أحد منهم أن يصل إلى السلطان ويجعل السلطان يميل إلى مذهبه فيعرضكم إما على السيف وإما على السجن من أجل أن ترجعوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة كما حدث للإمام أحمد بن حنبل، إما أن تقول إن القرآن مخلوق، وإما أن تقتل، وإما أن تسجن، وإما أن يمنع عنك الرزق ويمنع عنك المرتب الذي كنت تأخذه في التدريس أو في التعليم. ما حدث هذا لنا بفضل الله؟ هل حدث لك ما حدث لابن تيمية الذي يفتي في قضية كون الطلاق ثلاثة يقع في مجلس واحد طلقة واحدة لأنه اتبع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف مذهب الجمهور فسجن حتى مات في السجن؟ هل أنت درست العقيدة الحموية فسجنت بسبب هذه العقيدة؟ هل عرضت على مجلس السلطان من أجل أنك درست أو ألفت رسالك الواسطية؟ أين الابتلاءات التي تشكون منها في هذا الزمان ونحن فيه ونشكو إلى الله ضعفنا ونشكو إلى الله الامتحانات والابتلاءات؟ ابتلاءات، نعم الابتلاءات موجودة، ولكن انظروا إلى الابتلاءات العظمى التي كانت تحدث للمؤمنين مع قوم مشركين، ثم لأئمة السنة مع أهل البدع. أنتم بفضل الله في نعم عظيمة، والسبب في ذلك هو ضعف إيماننا، لأن الله عز وجل يعلم أننا ضعفاء وأننا لا نتحمل هذا الامتحان. نحن لعلم الله بنا أننا لا نتحمل امتحان أصحاب الأخدود، ولا نتحمل امتحان الإمام أحمد، ولا نتحمل امتحان الإمام ابن تيمية، فلذلك رفع عنا هذا البلاء. وإن كانت الابتلاءات التي نبتلى بها ابتلاءات خفيفة جدا جدا جدا، ومع ذلك نضج ونشكو زماننا ونعيب زماننا، والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. المهم أنه يقول أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأذى الخلق، أذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. أذى الخلق ليس كلمة قال لك من أخ لك، لا، أذى الخلق قد يصل إلى القتل وإلى العرض على السيف وإلى الجلد وإلى السب وإلى الطعن في الأعراض. انظروا إلى ما حدث للمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي طعن في عرضه وفي السيدة الصديقة بنت الصديق المبرأة وفي مجتمع إسلامي، يعني لم يتهم السيدة عائشة المجتمع الكافر في مكة، وإنما اتهمت في مجتمع إسلامي ومن مجموعة المنافقين. ثم بعد ذلك للأسف بعض المؤمنين قد مال إلى تصديق هؤلاء، وحدث ما حدث ونزلت سورة النور. أي اختبار وأي امتحان امتحنه النبي صلى الله عليه وسلم، وامتحنه الصديق أبو بكر، وامتحنته السيدة عائشة، فتنة مرت بها المدينة لمدة شهر، ورب العالمين سبحانه لم ينزل سورة النور مباشرة. لماذا؟ حتى يبتلي الله المؤمنين ويزلزلوا زلزالا شديدا ويمتحنوا، حتى إذا نزلت سورة النور نزلت عليهم كاشفة من أجل أن ترفع عنهم الغمة التي أظلت المدينة لمدة شهر كامل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فتن، فتن وامتحانات وابتلاءات عظيمة. يقول الرابعة أن يجاهد النفس على الصبر على مشق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين. الكلمة التي تطلق في هذا الزمان وفي هذه الأيام على الحلو والوحش، العلماء الربانيين. أي واحد يطلع في التلفزيون يبقى من العلماء الربانيين، أي واحد بيتكلم في ديني لبقى من العلماء الربانيين، تيجي تبين خطأ واحد إياك أن تتكلم في العلماء الربانيين، هؤلاء هم العلماء الربانيون. شو بيقولي؟ فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا. أهو ده كلام الإمام ابن القيم، يحكي إجماعا عزيزا. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به، ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. كلام نفيس، كلام يكتب بماء العينين لا بماء الذهب، فإن الذهب أرخص من أن يكتب به هذا الكلام النفيس. المهم أن الإمام ابن القيم، انظروا حينما تسأل عن العالم الرباني، فاعلم أن السلف قد أجمعوا على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يحقق ما جاءت به سورة العصر. أرأيتم إلى هذه الأربع مراتب؟ هي سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مش هي الأربع دي؟ الأربع مراتب هذه هي المذكورة هنا. هذا الكلام أخذه الإمام ابن القيم من سورة العصر. ثم يقول في الصفحة السادسة، وهذا الكلام قد سبق، فاكرينه الكلام ده يضم إليه، نقوله تاني: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى المهاجر ليس المهاجر الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، باب الهجرة مفتوح إلى قيام الساعة، ولكن أي هجرة؟ الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن تهجر ما نهى الله عز وجل عنه. والمجاهد، وإن لم يكن هناك قتال بالسيف، من جاهد نفسه في طاعة الله. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج. طبعا هذا الكلام لو قلته سيقولون عليك هذا من أثر الإرجاء، هذا من يقول عنك الخوارج هذا من أثر الإرجاء. لما تقول لهم ده بقى اللي قال الكلام ده الإمام ابن القيم، من يستطيع أن يتهم الإمام ابن القيم أو ابن تيمية بالإرجاء وهم حملة السنة؟ ومن يمتحن به في اتباع السنة وعدمها؟ يقول: كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبي هو النفس قاهر له متسلط عليه، لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه اللي هو الكافر حتى يجاهد نفسه على الخروج. تذكرون هذا الكلام؟ وطبعا حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، كلام طيب وكلام جميل، ولكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتنزل على هذه المعاني أن الجهاد الأكبر هو أن يجاهد الإنسان نفسه، وهذا أمر قد وجدناه بالفعل، فقد وجدنا الإخوة الموجودين في أفغانستان، وقد كانت هناك حربا ضد الروس كما تعلمون، حرب شرسة ضد الروس، وقف العلماء كابن باز وغيره خلف الشباب وقالوا لهم: اذهبوا وقاتلوا وجاهدوا العدو الملحد هناك في أفغانستان. قديما هذا الكلام، وذهب الناس وقاتلوا. ماذا كانت النتيجة بعد أن طرد الروس واستتب الأمر للإخوة المجاهدين الذين قاتلوا بالسيف ولكنهم لم يجاهدوا أنفسهم التي بين جنبيهم؟ اختلفوا وقتل المجاهدون بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا ودخلوا في صدام، وكانت القوى الخارجية تؤلبهم، واستطاع الخوارج أن يدمروا هؤلاء المجاهدين، وأصبح المجاهدون يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن هؤلاء ما تربوا على الكتاب والسنة، فلو كانوا تربوا على الكتاب والسنة ودخلوا هذا الجهاد، جاهدوا الكفار، نعم جاهدوا الكفار، ولكن ساعة أن جاءوا لتقسيم الغنائم قتل بعضهم بعضا، غنيمة السلطة، من يسيطر على الحكم في البلاد، قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا. وبعد ذلك جاء الطالبان فقضت على المجموعات التي كانت تقاتل واستولت على الحكم، ثم بعد ذلك كان بن لادن ومن مع بن لادن، قصة طويلة. وفي النهاية هؤلاء طالبان بالأمس القريب في الدوحة يعقدون اتفاقية مع ترامب الحكومة الأمريكية من أجل تصفية جماعة بن لادن والقعدة في أفغانستان. في النهاية بدأ الجهاد أمريكانيا وانتهى لمصلحة أمريكا. دمر السوفيت؟ نعم. بأيدي هؤلاء؟ نعم، ولكن بتخطيط المخابرات الأمريكية. وكان للأسف من لم يفهم القضية ولم يفهم القضايا السياسية العالمية ومن يتحكم في العالم والسياسات الكبرى، وأن هناك كثيرا من الشباب والجماعات التي نزحت إلى هناك، نزحت لتحقق الغرض الأمريكي من القضاء على القطب الثاني السوفيتي. وفرحنا وهللنا بسقوط الاتحاد السوفيتي، وما كنا نعلم أن وجود السوفيت أمام الأمريكان كان من باب قول الله تبارك وتعالى في بيان أنه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا دفع الله الناس بعض، كانت هناك قوة متوازية، هؤلاء يعملون حساب لأولئك وأولئك يعملون حساب. فلما سقط السوفيت انفردت أمريكا بالعالم وقامت بتدمير العدو الذي بالنسبة لهم عدو تاريخي، وظهرت القوى الصليبية على حقيقتها لتأكل الأرض الإسلامية والبلاد الإسلامية. لم يقولوا إن هؤلاء العرب وهؤلاء المسلمين هم الذين وقفوا بجوارنا وقاموا بتفتيت الاتحاد السوفيتي، لا، كانوا مستخدمين. ثم بعد ذلك جاءوا لتدمير واحتلال هذه المنطقة بعد أن خلى لهم الجو تماما، وكان المسلمون فرحين إننا نريد أن نقضي على الملاحدة. وفيها إيه لما نحط إيدينا مع هؤلاء كتابيين، أما الآخرون فهم ملاحدة وما يعلمون أن الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله الملاحدة على الصليبيين على اليهودية العالمية، كله كما قال الله تعالى يقاتلونكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. المهم أن المؤلف ذكر جهاد النفس وعظمه نظرا لأنه هو الجهاد الذي ينبني عليه سائر أنواع الجهاد الأخرى. قال فصل: وأما جهاد الشيطان، تحدث عن جهاد النفس، ثم قال: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. فالشيطان له طريقان: ينظر للإنسان فيجد إنسانا من الناس عنده اتجاه للتدين فيلقي إليه الشبهات، ويجد إنسانا آخر لا علاقة له بالدين وإنما القضية عنده شهوات فيدخل عليه من باب الشهوات، فيأتيك من أبواب الشبهات أو أبواب الشهوات. فإذا دخل عليك في باب الشبهات إما أن يجعلك تصب الغلو أو الجفاء في الدين. الغلو يحدث بقى في طوائف الخوارج والمعتزلة وأشبه هؤلاء، أو يجعلك البعيد مرجئا، إذا إفراط وتفريط في الدين ويدخل من باب البدع والشهوات ويجمل لك البدع ويجعله أمامك أحلى من العسل والشهد، شبهات، ويدخل عليك من باب الشهوات فيزين لك الفسق والفجور وما شاكل ذلك. فالإمام ابن القيم يقول: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. يجعل الإنسان ملحد يدخل في هذه الناحية ويجيله شبهات في وجود الله سبحانه وتعالى، وشبهات في النبوة، وشبهات في القرآن، وشبهات على الوحي، ويدخل عليه حتى لو تدين، شبهات في الخوارج وشبهات المعتزلة. 73 فرقة لا تنجو منها إلا فرقة واحدة. قال الثانية: جهاده جهاد الشيطان على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. تمام؟ طبعا لأن الشيطان أو لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء، والسوء والفحشاء يجمعهما قول الإمام ابن القيم الشهوات، صح؟ كلمة الشهوات تجمع السوء والفحشاء. وكذلك يأمرهم بالقول على الله بغير علم، وهو أساس الشبهات، وهو الابتداع في الدين. ذلك جاء في قول الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمر بالسوء والفحشاء بل الفسق والفجور. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الشبهات والغلو في الدين وما شاكل ذلك والبدع، فيجي لك من ناحية الشهوات السوء والفحشاء، ويأتيك من ناحية الشبهات. فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيقول الإمام ابن القيم: فالجهاد الأول اللي هو ضد الشيطان في إلقائه للشبهات، لو قضيت على الشبهات يورثك اليقين، لأن الشبهات تورثك الشك، فإذا قضيت على الشبهات أورثك ذلك اليقين. وإن قضيت على الشهوات وأصبحت بفضل الله راسخا أمامها فهذا بالصبر. فقال: وباليقين والصبر تنال الإمام في الدين، كما قال الله تعالى عن بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انظر إلى كلام الإمام ابن القيم وتخريجه. قال: فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، الجهاد الأول اللي ضد الإيه؟ شبهات الشيطان. والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. ومن أفضل الكتب التي صنفت في الكلام عن جهاد الشيطان وبيان شبهات الشيطان هو الكتاب الذي ألفه حبر هذه الأمة الإمام ابن القيم، وسماه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ويليه كتاب تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. هما كتابان أفضلهما بالطبع إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم، ومن أفضل أفضل تحقيقاته والتعليقات عليه النسخة التي حققها علي الحلبي وخرج أحاديثها الإمام الألباني رحمة الله عليه، وكتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي. قال فصل، يبقى تكلم عن جهاد النفس ثم تكلم عن جهاد الشيطان. قال: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب. يبقى هذا هو الذي جهاد الكفار هو المقصود بالمعنى الخاص، وهو المراد عند الإطلاق، والذي بيّن العلماء في كتب الفقه ضوابطه وشروطه، وهذا اللي سنتكلم عنه. فرض كفاية وفرض عين، متى يكون فرض عين؟ وهل هو فرض كفاية؟ أن نتكلم عنه وضوابطه. هذا هو الجهاد، جهاد الكفار. قال: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة على أن جهاد الكفار يكون بالمال والنفس. يعني الدليل على أن جهاد الكفار يكون بالمال والنفس: قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وتكرر الجهاد بالمال والنفس في القرآن كثيرا جدا، في سورة الأنفال وفي سورة التوبة وفي سورة البقرة، في سور كثيرة تكرر جمع الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والدليل على الجهاد باللسان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فقال هنا: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب وباللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد. طب نسأل سؤالا: ما دليل الجهاد بالقلب؟ دليل الجهاد قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تمام؟ يبقى هذه الآية في آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. طيب، وهنا قول الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ويستدل لجهاد المنافقين بما جاء في القرآن: جاهد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاءت مرتين، مرة في التوبة ومرة في سورة التحريم وغيرها من الآيات. لكن جهادهم يكون باللسان لأنهم كما سيجيء تحت قهر أهل الإسلام. وراجع صفحة 5 من الكتاب، الإمام قال في صفحة 5 من طبعة الرسالة التي نقرأ منها، قال: وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. فاكرين جهاد النفس، وأدي جهاد الإيه؟ المنافقين. انظر إلى كلام الإمام ابن القيم في بيان هذا الجهاد العظيم. قال فصل: وأما جهاد، طبعا جهاد الكفار سيأتي بتوسع، والكلام عن جهاد الكفار المنافقين سيرد أيضا. قال فصل: وأما جهاد أرباب الظلم أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو، هذا الحديث خذوا بالكم، من مات ولم يغزو، بعض الناس يقول لك من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وأنت تخشى أن تموت على شعبة من النفاق، فماذا تفعل؟ لابد وأن تغزو. طيب ما فيش غزو، يبقى تحدثك نفسك بالإيه؟ بالغزو. وإن جاء الغزو في قوله من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، هذا لمن تعذر عليه الغزو أو المشاركة في القتال. إن جاء القتال بالفعل وحدث أنه لم يشارك في القتال، هل هناك أعذار للقتال؟ أولا، هل القتال فرض كفاية ولا فرض عين؟ إن كان فرض كفاية وقام به البعض سقط عن الباقين. وسيأتيكم أن الجهاد في زماننا فرض كفائي، والفرض الكفائي بيقوم بمين يا أخوانا؟ الجيوش التي تقوم بهذا الأمر، إلا إذ طلب ولي الأمر النفير العام وقال للناس تعالوا من أجل أن تقاتلوا وتدفعوا عن بلادكم، كما حدث مثلا في سنة 56. يعني في سنة 56 كان في نفير عام، وبقى في فتحوا باب للتطوع، واللي يقدر على حاجة يعملها، لأن جاء لك 3 دول وأقوى منك، وانت كنت في تلك الفترة الجيش ما زال في بداية نشأته، لأنك كنت خارج من احتلال، واللي خارج من احتلال ما عندوش جيش، لأن انت لو عندك جيش حقيقي مش هيبقى فيه احتلال، ولن يسمح لك الاحتلال بأن ينمو جيشك. يعني لما يكون جيشك للإنجليز معسكرين في مصر ومحتلين البلد، كيف يسمح للجيش بأن يتوسع أو يقوى أو يستورد سلاح أو يزداد العدد؟ لا، محددة. يقول لك الجيش يكون عدده قد كذا، بحيث لو قوي الجيش أول شيء سيضربه من؟ سيضرب المحتل. ولذلك هو الآن في فلسطين اليهود رافضين تماما إنشاء جيش للسلطة الفلسطينية، سلطة من غير جيش. وحتى مسألة الفرض اللي بيقولوا عليه مسألة حل الدولتين، هتبقى دولة منزوعة السلاح، والسلاح اللي يبقى موجود سلاح داخلية. يعني لن يسمح اليهود بأن يقام لفلسطين أو للدولة الفلسطينية المنتظرة في أي حل. اليهود يقول لك مستحيل، إزاي هربي ثعبان عندي؟ ما هو لما يبقى عنده جيش الجيش ده سينمو وتبقى دولة بقى عندها استعداد انها تجيب سلاح من هنا وسلاح من هنا وتقوي جيشها. طب هيعمل ايه مع اليهود؟ هيبقى اليهود هنا ايه معهم في نفس البلد جيش معادي لهم، وينظر لهم على انهم اخذوا منه الارض او جزء من الارض، اليس كذلك؟ يبقى لن يسمح. ولذلك كان بالنسبة لنا قبل اتنين قبل 54 قبل 54 لان الاحتلال الانجليزي ترك البلاد في 54، فكان الجيش عندك جيش ضعيف وجيش قليل عدده واسلحته قليلة لان الانجليز لن يسمحوا بهذا. فبعد خروجك من 54 بدأ الجيش يكبر، ولكن فاجأوه بضربة 56 حتى يقوموا بالقضاء عليه. فكان لابد للقيادة انها تقول للناس نفير عام نفير عام والناس تبدأ. يبقى هذا هنا لابد انك انت تخرج من اجل ان تدافع عن بلاد الاسلام وعن عرضك وعن مالك وعن ارضك. فاما الذي يتعذر عليه الغزو او المشاركة في القتال بسبب المرض او انه غير واجد ما يجاهد به ان كان الجهاد يحتاج الى نفقة او شيء من هذا القبيل، فهذا عليه ان يصحح نيته، ويعلم الله عز وجل منه انه لولا عذره لا لبى نداء الجهاد في سبيل الله تعالى. لأن الله قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقال كذلك ليس على الضعفاء في سورة التوبة ليس على الضعفاء حينما عاتب الذين تركوا النفير مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. إذن إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إذن واضح من هذا أن الجهاد إن كان فرض عين لا يكون هناك عذر إلا لمن كان عنده إيه؟ عذر محقق. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يغزو، من مات ولم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. يبقى الإنسان في قلبه يقول يا ربي لو كان هناك جهاد وكان هذا الجهاد أستطيع أن أجاهد فإني أجاهد في سبيلك يا ربنا. يبقى عنده النية في هذا الأمر لو تحقق، هذا هو المقصود بقوله أو تحدثه نفسه بالغزو. ثم قال فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. قوله هنا وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، الدكتور عبد السلام السحيمي حفظه الله له كلام في ذلك طيب أحببت أن أقرأه عليكم هنا. فبيقول في كتاب الجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه، قال الدكتور عبد السلام في كتاب الجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه بتقديم الشيخ الفوزان وكذلك عبد المحسن العبيكان وسليمان ابن عبد الله أبا الخير، لأنه كتاب مهم على فكرة، كتاب الدكتور عبد السلام السهيلي. قال ومما يدخل في النوع الرابع من أنواع الجهاد جهاد أهل الأهواء والبدع، لأن الإمام ابن القيم كما ذكرنا قال وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، ولكنه اختصر الكلام في ذلك فقال فثلاث مراتب، الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبي. طبعا هذا الكلام سيجعلني أقرأ وكان في النية اليوم، ولكن لو الوقت لم يسمح سنقرأ ذلك ونفتتح به الكلام في المجلس القادم إن شاء الله من كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد للإمام ابن المناصف أبو عبد الله محمد بن عيسى ابن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي المعروف بابن المناصف المتوفى سنة 620 قبل ابن تيمية في أوائل القرن السابع، تمام؟ كتابه كتاب طيب جدا وكتاب شامل في أحكام الجهاد، وسنقرأ منه بعض الفصول، تمام؟ فهنفتتح الكلام في مسألة الجاد باليد، إذا قدر فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. قال في افتتاحية الكتاب في أحكام الجاد كلاما طيبا سنذكره إن شاء الله، إلا طبعا باليوم مر طبعا بسرعة، يعني أخونا الشيخ علاء مش عارف بيسرع في الأذان بدري ليه كده، واخدين بالكم؟ فبإذن الله نجعله المجلس القادم نفتتح بيه عشان تبقوا عارفين، وما تقولوش إيه أنت تقرأ من كتاب إيه، هنفتتح بالإنجاد ونرجع لمين؟ لزاد المعاد تاني، لأن في كلام في زاد المعاد عالي جدا، يعني كنت أتمنى أن اليوم يقرأ كمان، بس يعني الوقت قصير جدا بين المغرب والعشاء. قال ومما يدخل، نعم ليه صفحة 45، بس مش عارف الطبعات للكتاب ده مختلفة على فكرة، الطبعات ده كتاب وانا معايا طبعة دورة الخليفة الراشد علي بن ابي طالب العلمية، تمام. المهم قال ومما يدخل في النوع، هو طبعا الخامس، لكن لانه جعل جهاد المنافقين والكفار كل واحد على حدة، لكن ابن القيم دمج بينهما، فقال ومما يدخل في النوع الخامس من انواع الجهاد جهاد اهل الاهواء والبدع من الخوارج وغيرهم، فكما دلت النصوص الشرعية المتقدمة على ان جهاد الكفار يكون باللسان والنفس والمال والقلب، فكذلك مجاهدة المبتدعة وأهل الأهواء. وقد تقدم أن المجاهد في سبيل الله ومن جاهد لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله، فمن جاهد لإعلاء بدعة لم يجاهد في سبيل الله. ركزوا في الكلام ده لأنه كلام ينبغي، لأن في بعض الناس فاكرين أن قضية الجهاد فتوانة أو فتحة صدر زي ما بيقولوا، الجهاد يجري هذا هات إخنقه، الجهاد عبادة محكومة زي ما بتصلي الله أكبر، ما يجيش واحد يقول لك يلا نصلي، كل واحد يصلي بمزاجه، واللي يتجه للقبلة واللي يتجه لبيت المقدس واللي يتجه لجبل المقطم، لا دي عبادة، هذه العبادة مضبوطة بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجهاد ما هوش خناقة ولا المسألة اللي يقدر على حاجة يعملها، الجهاد عبادة، جهاد في سبيل الله مش حرب ولا معركة، ده جهاد، طالما كان عبادة إذا لابد أن يحكم محكوما بالكتاب، ولا رب العالمين فرض الجهاد وتركه لنا نفعل فيما نشاء، لا مضبوط. ولذلك ذكرت في اللقاء الماضي إن الجهاد لابد فيه من تحقق شرطين كسائر العبادات، الإخلاص، فمن جاهد مراءة فجهاده مضروب به وجهه ومردود عليه، وذكرنا في ذلك الأحاديث. وكذلك من جاهد مخلصا ولكن الجهاد كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان جهادا إيه؟ بدعيا. فقال وقد تقدم أن المجاهد في سبيل الله، هو سبيل الله يعني ماشي على الصراط المستقيم، هو سبيل الله هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، إذا لابد من موافقة الكتاب والسنة. قال وقد تقدم أن المجاهد في سبيل الله هو من جاهد لتكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله، فمن جاهد لإعلاء بدعة لم يجاهد في سبيل الله، ومن جاهد على غير الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجاهد في سبيل الله، وإن سمى عمله ذلك جهادا، سميه كما تشاء. يعني اليهود سموا بلدهم أو دولتهم دولة إسرائيل، هل هي دولة إسرائيل أم إسرائيل بريء منهم؟ إسرائيل عليه الصلاة والسلام ده نبي بريء منهم، إذا سمي كما يأتي بعض الناس ويطلقون على الخمر ماء، يعني بعض الناس نعرفه يقول لك هنشرب النهاردة مية ويقصدون بذلك أنهم يشربون خمرا، فهل الخمر تحولت إلى حلال لأن الاسم قد تغير؟ أبدا، الخمر هي الخمر والماء هو الماء، فالأسماء ليست معبرة عن الحقائق إلا إن كانت هذه الأسماء قد وضعت لهذا المسبة، لكن يفعل الإنسان ما يشاء، فحينئذ يحاسب على ما خالف فيه كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وإن سمى عمله ذلك جهادا، بل هو يحتاج أن يجاهد، هو ليس مجاهد، ده هو اللي عاوز يجاهد، يجاهده من على الحق، من أجل أن يردوا إلى الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. خلوف جمع إيه؟ خلف، مش خلف، خلف. والخلف هو الخلف السيء، الخلف الإيه؟ السيء. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. أو الدليل على الجهاد باليد. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبي لم يستطع أن يجاهد لا باليد ولا باللسان، ومن جاهدهم بقلبي فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال النووي في هذا الحديث: من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان. يبقى لا يتكلم عن الخوارج الأولين، لأن الخوارج الذين خرجوا على عثمان ثم علي لم يكونوا في آخر الزمان، بل كانوا في أول الزمان. خذوا بالكم، لأن البعض يقول لك إيه؟ تقولون عنا إننا خوارج، فهل أنتم علي وشيعته؟ نقول لهم لا، بل أنتم خوارج آخر الزمان الذين ذكرهم علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سيخرج قوم في آخر الزمان. آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الشباب، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، وفي رواية من قول خير البرية، ليس القرآن وإنما السنة. وخوارج الزمان الأول كانوا ينكرون السنة، أما للأسف خوارج آخر الزمان فيدعون أنهم من أهل الحديث. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة. قال: يقولون من قول خير البرية أو من خير قول البرية، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. والمقصود لقيتموهم يعني في معركة، لأننا لا يجوز أن نقتل الخارجي إن لم يكن حاملا للسلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم. طب قد يقول قائل: ألم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم رأس الخوارج الذي قال له اعدل يا محمد؟ نقول لقيه، مش كده ولا لا؟ ولكنه لم يجده، لم يلقه إيه؟ حاملا للسلاح. فلما حملوا السلاح في زمان علي قاتلهم علي بن أبي طالب. قال: وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، كما حدث مع ابن عباس حينما ذهب لإقامة الحجة على الخوارج. ونقل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عن ابن هبيرة رضي رحمة الله عليه أنه قال: وفي الحديث المتقدم في الأمر بقتال الخوارج أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى. الأخطر هؤلاء الذين يعيشون في أمة الإسلام فسادا، وهم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا ويصلون صلاتنا ويندسون بيننا. ولذلك يقولون: لماذا تقتلون هؤلاء الذين يرفعون السلاح في سيناء ممن يقولون عن أنفسهم بيت المقدس أو غيره، وتتركون اليهود؟ نقول: لأن الإمام ابن حجر كما قال قتال هؤلاء في حفظ لرأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك والكفر طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى. يبقى لأنك بالفعل كيف تقاتل العدو الكافر وتترك هؤلاء يضربونك في ظهرك ويعيشون في الأرض فسادا؟ ولذلك كيف كان يخرج علي بن أبي طالب للفتوحات ويقاتل المشركين ويترك وراءه الخوارج يأخذون نساءهم سبايا ويقتلونهم من ظهورهم فهم خونة؟ فالخوارج كما تعلمون خونة، خوان للمسلمين في كل زمان وفي كل مصر وعصر. يقول ويؤيد ما سبق حديث عرفجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هنات وهنات. هنات جمع هنا، والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة. قال الإمام النووي فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين، وينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شر إلا بقتل فقتل كان هدرا، يعني كان دمه هدرا، لا يقول أهله إننا نريد فيه دية أو غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى فاقتلوا، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك، لأنك لو لم تقتله قتل المسلمين. فيقول الحديث إنه ستكون هنات وهنات، يعني أمور فتن، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف. وفي لفظ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوا، والأحاديث في مسلم في كتاب الإمارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مبينا أن الرد على أهل البدع والأهواء من الجهاد في سبيل الله، قال ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات، يعني من أهل العبادات المخالفة للكتاب والسنة، سواء كان مبتدعا في المقالات والاعتقاد أو مبتدعا في العبادات، قال فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو أن يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، يعني يحذر المسلمين من هؤلاء، فهو مجاهد يعني. قال هذا أفضل، فبين أن نفع هذا المتكلم في هؤلاء المبتدعة نفعه عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، فالذي يحذر من هؤلاء هو مجاهد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء اللي هم الكفار إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، يعني لن يقوموا بإفساد القلوب، وإنما قد يترتب فيما بعد إفساد القلوب على إفساد الدنيا، وأما أولئك الخوارج فهم يفسدون القلوب ابتداء، يعني المبتدع بيفسد القلوب من البداية، لكن الكافر إن استولى على ديار المسلمين فإفساده للقلوب يكون تبعا وليس أصالة. ثم قال إخراج بعض الفئات للجهاد عن معناه الصحيح، قال لقد تلاعبت بعض الفئات المعاصرة بمعنى الجهاد في الإسلام فأطلقته على أفعال إجرامية شنيعة منافية لمعاني الجهاد والإسلام وشيم أهله، حتى صارت الانتحارات والتفجيرات التي وقعت في بعض بلاد المسلمين وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء معصوم الدم مسلمين ومعاهدين مع إتلاف الأموال وترويع الآمنين تبرر على أنها ضرب من ضروب الجهاد، وغرر ببعض الشباب في هذا المنزلق الخطير، وأوهم أن ذلك من أسرع الطرق لنيل الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة والفوز بالحور العين، بينما هذه الأعمال المنكرة الشنيعة قد تكون من أسرع الطرق لدخول النار والعياذ بالله، إذ إن طريق الجنة إنما يكون بالتزام طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وترك مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عما يغضب الله ويسخطه، وإن العمليات التفجيرية والانتحارية التي تقع تقع في بلاد المسلمين تعتبر معصية لله ومحادة ظاهرة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسيرته، فقد حرم عليه الصلاة والسلام قتل النفس المؤمنة بغير حق، وحرم قتل النفس المعاهدة المعاهدين من الذميين وغيرهم، وحرم الكذب والغدر والخيانة، وحرم الخروج على ولي الأمر وترك طاعته في المعروف وليس في كل شيء، فولي الأمر لا يطاع إلا في المعروف. قال: وحرم الانتحار، وكل ذلك فعلوه والعياذ بالله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في القتال المشروع مع الكفار عن قتل من ليس أهلا للقتال كالنساء والصبيان والشيوخ والأجراء ونحوهم. أقول من يقال عنهم في هذا الزمن في القوانين الدولية المدنيين، الإسلام سبق هؤلاء فحرم في المعارك التي بيننا وبين أعدائنا من المحاربين، حرم قتل النساء والصبيان والشيوخ الكبار في السن والأجراء. الأجراء اللي هم مين؟ العمال الذين يعملون، يعني المدنيين. فكيف إذا كان الذين يقتلون مسلمين آمنين أو معاهدين أعطوا الأمان على أنفسهم؟ أناس أعطيناهم أمان لدخول البلاد وتأشيرات وجوازات سفر لدخول بلادنا سياحة أو غير سياحة للمعاصي أو للطاعة، نقوم بقتلهم؟ هذا من الخيانة في دين الله التي لا يبررها الإسلام. قال: فكيف إذا كان الذين يقتلون مسلمين آمنين أو معاهدين أعطوا الأمان على أنفسهم وأموالهم في بلد يحكم ولاته بالشريعة؟ إن قتل النفس، يتكلم عن السعودية يعني، إن قتل النفس المؤمنة والمعاهدة بغير حق وترك طاعة ولي الأمر المسلم في المعروف والخروج عليه والغدر والخيانة مما تواترت النصوص الشرعية بتحريمه وأجمع المسلمون على عدم حله وتجريم فاعله وكفره إن استحل ذلك. وهذا الذي جعل الشيخ أحمد شاكر يكفر الإخوان الذين قتلوا النقراشي لأنهم قتلوه وهم يستحلون قتله، واستحلال قتل المسلم كفر كاستحلال الزنا واستحلال السرقة، لأنه استحلال لمعلوم من الدين بالضرورة تحريمه. قال: فكيف يكون ذلك جهادا وكيف يكون طريقا للجنة؟ إن من قاموا بتلك الجرائم هم على منهج وطريقة من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي رضي الله عنه: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وإن سلفهم هم الذين ثاروا على عثمان وقتلوه وكفروا عليا رضي الله عنهما وقتلوه، ثم تتابع خروجهم في أزمنة مختلفة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج قرن منهم قطع. دائما الخوارج كلما خرج قرن في أي زمان قطع، هذه قاعدة. ولذلك حينما حكموا البلاد في بلادنا حكموها سنة واحدة ثم قطعوا، كلما خرج قرن منهم قطع حتى يكون آخرهم في عراض الدجال، سيكونون من أعوان المسيح الدجال. فيقول: ثم تتابع خروجهم في أزمنة مختلفة وفي أمكنة متعددة، وإن سلفهم بدلا من أن يفيدوا من علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروهم وقاتلوهم وسموا قتالهم للصحابة جهادا. وهؤلاء بدلا من أن يفيدوا من العلماء الربانيين الصالحين المتبعين للسنة في هذه البلاد السعودية وغيرها، ورموهم بالعظائم ونفروا الناس منهم وتركوا طاعة ولي الأمر وخرجوا عليه وحملوا السلاح على المسلمين وفعلوا ما فعلوا مما يندى له الجبين. وإن الخطر يكمن في من يغذي، اسمع بقى، الخطر يكمن في من يغذي هؤلاء التكفيريين بالفكر المنحرف ويحرف النصوص الشرعية عن معانيها الأصلية ودلالاتها الصحيحة ليبرر بها تلك الأفعال، وقديما كان يسمى من يغذي الخوارج بالفكر ولا يقاتل معهم قاعدة الخوارج، أو الخوارج القاعدة، أي يكتفون بالفكر والتحريض على الخروج، ويتولى الأتباع من الشباب مهمة القتل والتدمير. والغريب إن إحنا عندنا أناس يشجعون الشباب على القتل والتفجير، وإذا فعل الشباب وهذا يخرجون ببيانات ليتبرؤوا من أفعال هؤلاء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، يلعبون بوجهين، وجه مع التكفيريين في السر، ووجه مع الدولة والإعلام، من أجل أن يحموا أنفسهم من أن يقعوا تحت طائلة القانون في التحريض على القتل وسفك الدماء. يقول يكتفون بالفكر والتحريض على الخروج، ويتولى الأتباع من الشباب مهمة القتل والتدمير والاغتيال باسم الجهاد. فلينتبه للخوارج القاعدة، فهم كثير لا كثرهم الله، وقى الله المسلمين شرهم وفتنتهم. ومما يجدر ذكره أن الجماعات المسلحة المعاصرة التي تكفر مخالفيها وترضى لنفسها بالخروج على ولاة أمور المسلمين والشذوذ عما عليه جماعة المسلمين وعامتهم باستحلال الدماء المعصومة باسم الجهاد، وتسلك لتحقيق ذلك طرق التفجير والتدمير التي شوهت صورة الإسلام، ترتكز في أفكارها على أفكار الخوارج المتقدمين. والرد على الخوارج رد عليهم، وهناك عدد من المؤلفات المعاصرة التي ردت على تلك الأفكار وفندتها وبينت أنها هي أفكار الخوارج، صيغت من جديد، وأن الخلاف فقط هو في الألفاظ دون المعاني، وأن ما تقوم به لا علاقة له بالجهاد ولا بمفهومه وأهدافه ومقاصده، بل هو تحريف له وإخراج له عن معانيه الشرعية الصحيحة. وبإذن الله تعالى سنوضح حقائق عن هؤلاء وكيف استدلوا بالمتشابه، كما أوضحنا ذلك في الدورة السابقة في ذي الحجة السابق. إن شاء الله لن نخرج من هذا الباب بإذن الله تعالى إلا وقد أوضحنا السبيل وبينا الخارجين عليه في الأزمنة القديمة وفي زمان الناس اليوم، من أجل أن نحقق مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.